لا يمكن مسالمتهم أبدا، وليس لهم عهد ولا ميثاق رغم أنف الذين يريدون أن يعقدوا معهم عهدا وميثاقا، فهم يهود مثلهم. اليهود لا يؤمن شرهم، اليهود لا يؤمن مكرهم، اليهود خلق نجس ورجس شيطاني، اليهود أعوان إبليس، اليهود سبب شقاء البشرية مع غيرهم من الوشقاء البشرية مع غيرهم من ألوان الكفر والشرك في الأرض، يقودهم إبليس إلى جهنم وبئس المصير. اليهود أعداؤنا، كرههم في قلوبنا، جهادهم عبادتنا وقربتنا إلى الله. اليهود لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هؤلاء الذين أظهر الله مكرهم، أظهر الله بغضهم، كشف الله سترهم وسرهم، وجعلهم باستمرار أعداء للمسلمين، وتثبت الأحداث التي يقدرها رب العالمين استمرار عداوة اليهود للمسلمين. وكلما قارب السلم المزعوم على الانعقاد يجري الله حدثا، فيقدم هؤلاء على إطلاق النار على المصلين في المسجد الأقصى بعد صلاة الجمعة الماضية. كان المسلمون في بني خزاعة لما أغارت بنو بكر المشركون عليهم استغاثوا بالله ربهم وتوجهوا لنبيه في المدينة يطلبون المدد، ويقولون وقتلونا ركعا وسجدا. هم بيتونا بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا. فجيش النبي عليه الصلاة والسلام 10,000 مقاتل للانتقام لهم، وكان سبب فتح مكة. فمن ذا الذي ينصر المسلمين في المسجد الأقصى واليهود يطلقون النيران على المصلين؟ هؤلاء، ولا ندري ماذا سيحدث في هذه الجمعة أيها الإخوة. الله سبحانه وتعالى يقول: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفزت الأرض. ولما صار هذا التدافع بين المسلمين واليهود ظهرت أمور كثيرة، فكان قتل 70 من المسلمين وجرح أكثر من 1,500 مسلم بكل أنواع الأسلحة. لم يوفر اليهود سلاحا عندهم للمجابهة إلا واستخدموه، حتى الصواريخ، لقد قتل مسلم بصاروخ. وكذلك تشتت لحمه وتبعثر جسمه وتفرق دمه حتى لم يعد أهله يستطيعون أن يتعرفوا عليه. وهكذا رصاص طائرات الهليكوبتر التي تطلق على المسلمين في أرض فلسطين فيتساقطون فيما نرجو لهم شهادة عند الله عز وجل. إنزال نضالي وفرق متخفية، وكذلك دبابات وتعزيزات وتحصينات، وهكذا يخترق جيش اليهود أراضي المسلمين ليعلم أهل النفاق أنه ليس لليهود أمان، وأنهم لا يحترمون عهدا ولا ميثاقا. إن التشوهات التي أصابت أجساد المسلمين من رصاص الدمدم والقنابل الانشطارية والأشياء التي يزعمونها محرمة دوليا، والله عز وجل حرم الاعتداء وسفك الدماء بأي وسيلة كانت. ثم يحدث هذا أيها الإخوة في شهر رجب الذي نعيش أيامه هذا الوقت، هذا الشهر الحرام سفكوا فيه دماءنا. هذا الشهر الحرام أحد أربعة شهور هي الأشهر الحرم، أعظم الشهور عند الله. هكذا لم يوفر شهر حرام ولا دم حرام، وهكذا حصلت الاعتداءات. لقد أظهر هذا الحدث بشهادة الجميع حتى الكفار أمورا متعددة. لقد صرحوا بأنه فاجأ العالم بأمور كثيرة، ومن ذلك أيها الإخوة البطولة العجيبة التي أظهرها المسلمون في أرض فلسطين، فيتصدى بالحجارة هؤلاء المسلمون لليهود المتترسين المتصفحين الذين يطلقون الرصاص الحي وغيره على المسلمين. فأي شجاعة وأي جرأة تلك التي انبعثت في المسلم الذي يتصدى للرصاص بالحجارة؟ ولو كان يا ترى عند المسلمين سلاح كيف كان الأمر؟ إذن هذه الأمة قابلة للعمل وقابلة للإحياء وقابلة للتصدي وقابلة للجهاد، وفيها جرأة وفي أفرادها شجاعة تنقصهم قيادة راشدة وخطة حكيمة وإعداد جيد واستعداد على منهج الآية، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لم يهرب المسلمون عندما أطلق اليهود الرصاص عليهم، بقوا في الشوارع يذهبون يجرون يركضون يغيرون مواقعهم، يصعدون الأسطحة، يرشقون بالحجارة بالمقلاع بقذائف المولوتوف بما تيسر، تقدم الأسر القتلى تلو القتلى، ويصعدون الأسطحة لقلع الأعلام الإسرائيلية. لقد ظهرت أمورا عجيبة، ومن ذلك شجاعة الصبيان. وهذه قضية بالتأكيد قد فاجأت اليهود أنفسهم. فلا ينسى العالم مشهد ذلك الصبي ذي 14 عاما الذي صعد السطح لكي يقلع العلم اليهودي الإسرائيلي، وطائرات الهليكوبتر تلاحقه، وزخات الرصاص تحاصره، والقناصة الإسرائيليون من النوافذ يطلقون النار عليه، ويمضي وهو مصاب بعدما قتلع العلم ليرقد 45 دقيقة في الشارع حتى يتم إنقاذه إلى المستشفى وهو ينزف. لقد ظهر أيها الإخوة، لقد ظهرت شجاعة الأطفال. فإذا كان هذا شأن الأطفال، فما هو شأن الرجال؟ ولو وجدت راية إسلامية وسلاح بأيديهم، ماذا كانوا فعلوا إذن؟ لقد ظهر التلاحم بين المسلمين. ما كان اليهود ليحسبوا حساب عرب إسرائيل في حدود 48 كما يسمونها أن يقوموا بمثل هذا العمل، فإذا بهم يتصاعدون لمؤازرة إخوانهم وراء الخط الأخضر المزعوم لإثبات أن الإسلام هو النشيج الذي يربط بين هؤلاء جميعا. وهكذا قدموا أيضا قتلى، وظهر أن الهوية الإسرائيلية التي منحها اليهود لعرب 48 لم تجدي في تغيير ولائهم، بل تصاعد المد الإسلامي بينهم ليكونوا لحمة مع المسلمين في الطرف الآخر. وهكذا قام المسلمون في عدد من البلدان يتظاهرون تأييدا لإخوانهم المسلمين في الداخل، وسمع كلام لم يكن يسمع من قبل في قضية إعلان الجهاد وأنه الحل الوحيد، ونبذ الاستسلام والسلام الموهوم، والعودة إلى أن الذي أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. أيها الإخوة، إن هذا التخطيط المسبق من اليهود لهذه القضية التي حصلت وهذه الجرائم التي صارت فعلا أيقظت في نفوس المسلمين الحمية. إن هذه الأمة التي جرى تنويمها بالأفلام والملاهي والألعاب وغير ذلك من ألوان الترف، والتي جرى تخديرها بالمغنين والمغنيات والراقصين والراقصات والممثلين والممثلات والسياحات والسفريات وغير ذلك من أنواع الملهيات، إنها لتستيقظ اليوم وهي ترى هذه الدماء في أرض فلسطين، حتى اضطرت بعض جهات الفسق إلى تغيير برامجها مواكبة للحدث ومراعاة لمشاعر الجماهير كما يقولون، فأصبحت بزعمهم أكثر جدية من ذي قبل. وهذه ملاحظة مهمة، أن تكون القضية فرضت نفسها بحيث أنهم اضطروا إلى أمور من تغيير البرامج مواكبة للحدث. أيها الإخوة، إن مشاركة المسلمين لإخوانهم في المشاعر والتعبيرات التي ظهرت في الشارع الإسلامي جميعه تدل على أن مفهوم الجسد الواحد يمكن أن يعود، وكذلك فإن ارتفاع الأصوات التي تدعو إلى الجهاد تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن ذلك هو الخطوة القادمة لهذه الأمة، وأنه لا مناص منها إطلاقا. الجهاد أمر يفرض نفسه، لأن هذا الاحتلال لأرض الوقف الإسلامي، أرض فلسطين التي لا يجوز التنازل عن شبر منها، لا يمكن إزالته إلا بالجهاد. وأن الانتقام لله من هذه الشرذمة الذين قالوا يد الله مغلولة، وليست القضية قضية قديمة، حتى هذا عفاد يوسف كبير حاخاماتهم، هؤلاء أحبارهم، يقول إن الله ندم على خلق الفلسطينيين، فسب الله مستمر من اليهود قديما وحديثا، أمة واحدة ملعونة وخط ملعون مستمر في التاريخ من أول ظهورهم، هكذا كانوا يقتلون الأنبياء ويعيثون في الأرض فسادا ويسبون الله تعالى، وضعوا السم للنبي عليه الصلاة والسلام وتآمروا عليه وعلى المسلمين واشتركوا في المؤامرة مع كفار قريش والمنافقين. الخيانة مستمرة والقضية مستمرة، وكما حلت بالجهاد في الماضي لا تحل إلا بالجهاد في الحاضر. أيها الإخوة، لقد رأينا وقاحتهم وهم يطلبون من الفلسطينيين الكف عن إطلاق النار وضبط النفس. ضبط النفس، أي ضبط نفس في هذا الموضوع؟ وكيف يملك من أن يضبط نفسه من يرى أفراد أسرته يقتلون ومنزله وغرف بيوته تهدم بقذائف صاروخية ثم يقولون ضبط النفس؟ ورأينا أيها الإخوة كيف تآمر الإعلام الغربي النصراني الحاقد مع الإعلام اليهودي وبينهما نسب كبير في قضية طمس الصورة الحقيقية وتشويه الأحداث، فالتركيز مثلا على صور لفلسطينيين قلة وندرة يطلقون رصاصا من مسدس أو بندقية لكي يظهروا للعالم ويوهم الناس أن القضية قضية حرب جيشين. أي جيشين؟ ومن هو الجيش الآخر؟ أعمك معظم الناس الذين اشتركوا من المسلمين بالحجارة وبأيديهم، ولو كانت أسلحة موجودة فعلا بأيدي مؤمنين حقا لتغيرت النتيجة منذ أيام وانقلبت القضية. أيها الإخوة، إن هذه الفظائع التي حدثت كان لها أثر في النفوس، ونقول دائما ليس في أفعال الله شر محض، لا بد أن يوجد فيه خير بوجه من الوجوه. يقول الناس الخسائر ضخمة، 70 قتيل و1500 جريح ومنازل متهدمة، نقول لكن الوعي الذي أحدثته هذه الدماء في الأمة كبير جدا، المكسب في الوعي وإيقاظ الإيمان والنفوس المتخدرة أكبر بكثير من التكلفة التي حصلت. والله غالب على أمره، والله عز وجل يحدث في الواقع من المفاجآت ما تربك في اليهود، ويمكرون ويمكر الله، يخادعون الله وهو خادعهم. بالتأكيد إنهم ولم يكونوا قد حسبوا لهذه المسألة تلك الحسابات. ولذلك هنا يبرز أهمية الإعلام الإسلامي الحقيقي عندما يقدم الصورة للناس. تأملوا أيها الإخوة في كاميرا ذلك الفلسطيني الذي صوبها بمهارة على محمد جمال الدرة وهو يقتل بجانب والده، ووالده يتوسل له. لقد أقضت الصورة مضاجع العالم، لكن هذه صورة، فأين بقية الصور؟ صورة واحدة فعلت هذا الفعل في العالم، والشجب والاستنكار والغثيان والاشمئزاز من أفعال اليهود. وهنالك صبيان آخرون قد قتلوا مثله لكن لم تدركهم الكاميرات. فإذا كانت هذه اللقطة التي أنا متأكد أن اليهود كانوا سيدفعون مبالغ طائلة جدا جدا لمنع انتشارها ومنع عرضها لو استطاعوا، فعلت هذا الفعل، فكيف كان سيحدث إذن لو صورت المناظر الباقية؟ أيها الإخوة، إن اليهود يراهنون على أن القضية ستكون زوبعة في فنجان، وأننا لا نلبث أن نهدأ وأن ننام، وأن يقوم القوم لمصافحتهم وتقبيل شواربهم وتوقيع اتفاقية السلام. لكننا نؤمن بالله وأنه على كل شيء قدير، وأن الله يقلب عليهم مخططاتهم، وأن الله قادر على إيقاظ الأمة التي يراهنون على عودتها للنوم من جديد. أيها المسلمون، لقد أيقظ الحدث في نفوسنا أمرا مهما جدا، أيقظ أمرا مهما في نفوس المسلمين، وهو الرغبة في الانتقام. هذه القضية يخشاها اليهود جدا جدا، أن يوجد عند المسلمين رغبة حية متصاعدة متدافعة للانتقام. إنهم يريدون السلام لكي لا يحصل الانتقام، لأن دولتهم لا يمكن أن تواجه الانتقام، ولكن الانتقام رغبة متحققة متجذرة متأصلة في نفوسنا ونفوس المسلمين الذين عرفوا بالأحداث وشهدوها. أيها الإخوة، سيستغل القضية المنافقون والعلمانيون والمشركون والباطنيون والقوميون وأصحاب البدع الكفرية، سيستغلون قضية الحدث وما صار في المسجد الأقصى. فهؤلاء يجب إسكاتهم وعدم الالتفات إليهم، وإنما الالتفاف حول من يتكلم على إسلامية القضية، لأن القضية لا يمكن أن توصف إلا بأنها إسلامية، لأن أي شعار آخر القضية فهو كاذب. لأنك لو قلت أن القضية قضية عربية، فالعرب فيهم نصارى وفيهم كفار ومرتدون وزنادقة وملاحدة واشتراكيون، فما علاقتهم بالمسجد الأقصى؟ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. لقد تعالت أصوات المسلمين تدعو للعمل قائلة: طلقوا الكلام ودعوا القرطاس، فكلامهم قذائف وأقلامهم رصاص. إذن أيها الإخوة، لقد أحسسنا فعلا بأجواء جهادية، وقد طار النوم عن كثيرين، واستيقظت مشاعر دفينة، وتأججت مشاعر في النفوس كانت مطموسة وكانت مغلق عليها بالشهوات. وهذا الذي نريده أيها الإخوة، أن يزيل المسلمون غبار النوم عنهم، أن يتركوا الانغماس في الشهوات، ويقوموا لتربية أولادهم على الجهاد. هذه هي الفائدة الكبيرة من الموضوع، تربية الأولاد على الجهاد وكره اليهود والنصارى والكفار، تربية الأولاد على الجهاد وإحياء جذوته في نفوسهم. هذا هو المطلوب الآن، والاستعداد لما سيجد في المستقبل. اللهم إنا نسألك أن تخزي اليهود والنصارى، اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين، اللهم إنا نسألك أن تحفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأوسعوا لإخوانكم يوسع الله لكم. عباد الله، إن الشعار العظيم الذي يرفعه المسلمون ويتأجج من حناجرهم خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود، هو الذي يرهب اليهود حقا. إن اليهود لا يريدون إطلاقا أن يتحول الحدث إلى عاصفة توقظ الأمة من رقادها، إنهم لا يريدون إطلاقا أن تتعالى صيحات الجهاد، إنهم لا يريدون أبدا أن يكون المسلمون يدا واحدة. فقد فاجأهم الحدث حقا في نتائجه وما يترتب عليه. إنني أجزم أيها الإخوة أنهم لم يكونوا يحسبون حسابا لتلك اللقطة التي حصلت لذلك الطفل الذي قتل بجانب أبيه، ولا لتلك الطفلة ذات 18 شهرا التي تعمد مستوطن مجرم يهودي أن يطلق عليها الرصاص وهي في مقعد سيارة أبيها. فماذا تفعل بنت عمرها 18 سنة، طفلة رضيعة؟ ماذا تفعل؟ وهل تملك أن تجري وأن تهرب حتى وأن تدافع عن نفسها؟ لكن هذه طبيعة اليهود، أرانا الله إياها، هذه طبيعتهم وهذا غدرهم. ثم يقولون إن المستوطنين في كفار نفسهم غير قادرين على التجول والخروج إلى وظائفهم، مساكين. وأما هؤلاء الذين يصلون نار الرصاص فلا عليهم شيء ولا بأس بزعمهم. محمدا أي ذنب جئت تحمله حتى قتلت على عين الملايين؟ يا درة المجد قد فجرت في شرف شرارة الثأر في وجه الشياطين. محمدا أي جرح صغت في كبدي وما الذي بعد هذا الخطب يبكيني؟ كأنما طلقات الحقد في جسدي والهم يفتك بي فتك السكاكين. يا للأبوة والأشجان تخنقها والموت يبرق من أنياب تنين. ماذا أثرت على الوجدان من شجن والقدس قبلك مغلول الذراعين؟ وخلف صوتك أصوات معذبة من ليل صبرا وذكرى دير ياسين. وفي جفونك أحزان مسطرة للأرض والعرض والإحراق والهون. دموع عينيك تبكي تحكي 1000 مجزرة من صنع جولدا ومن أيام شاروني. وفي المحيا سؤال حائر قلق، أين الفداء وأين الحب في الدين؟ أين الرجولة والأحداث دامية؟ أين الفتوح على أيدي الميامين؟ ألا نفوس إلى العلياء نافرة سواقة لجنان الحور والعين؟ كرامة الأمة العصماء قد ذبحت وغيبت تحت أطباق من الطين، لكنها سوف تحيا من جماجمنا وسوف نسقي ثراها بالشرايين. نفديك بالروح يا أقصى وحي هلا بميتة في سبيل الله تحييني. تهون للقدس أرواح وأفئدة وكل حبة رمل من فلسطين. لكل خصب عزاء يستطاب به، لكن إذا ضاع قدسي من يعزيني؟ أيها الإخوة، لقد كانت حادثة قتل الطفل شرارة فعلا، وكذلك الأطفال الذين قتلوا والأرواح التي أزهقت والدماء التي سالت والبيوت التي خربت. هكذا توقظ فعلا أقدار الله التي يجريها في الواقع. توقظ القلوب الميتة وتحيي النفوس التي طال صدأها في مستنقع الرذائل، وتقول للمسلمين انهضوا من الشهوات يا جماعة يا أمة يا ناس يا عالم، تجرون وراء الشهوات والأقصى يحدث ما يحدث فيه من قتل المصلين، وتلتهون بالمحرمات خمر وزنا وفضائيات عاهرة وأفلام ومسرحيات ومسلسلات وملاهي، وهكذا يفعل بالمسلمين، فأين الخير فيكم إذن؟ هكذا تهتف الأحداث بنفوس المسلمين. فنسأل الله عز وجل أن يجعل من هذا الشهر العظيم شهر نصر للإسلام والمسلمين. اللهم أرنا في اليهود بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، أنزل عليهم عذابا من فوقهم، وزلزل الأرض من تحتهم، وأتهم من حيث لا يحتسبون، يسم أطفالهم ورمل نساءهم وخرب بيوتهم ودمر اقتصادهم وعطل أسلحتهم، إنك أنت القوي العزيز. اللهم اجعلها عليهم نارا ودمارا وشدة وحصارا. اللهم أيقظ في نفوس المسلمين الحمية لقتالهم، واجمع كلمة المسلمين على جهادهم. اللهم أفشل خطط المنافقين، ودمر النصارى والمشركين الذين يؤازرون اليهود الملاعين، شردهم وشرد بهم من خلفهم، إنك يا جبار على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. آمنا في أوطاننا وسائر المسلمين يا رب العالمين، واجعلنا مددا